ويهلك الحرث والنسل ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. اللهم عليك بكل أنثى من إناث الجن عاشقة للجسد، اللهم اجعل الدم الذي يجري في عروق المصاب نارا عليها يا رب العالمين. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولو أعجبتكم ولو أعجبتكم ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين. اللهم عليك بكل جن مشرك عاشق ساكن للجسد، اللهم اجعل الدم الذي يجري في عروق المصابة نارا عليه يا رب العالمين. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولو أعجبكم ولو أعجبكم ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ولا تقربوهن ولا تقربوهن ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين إن الله يحب التوابين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتطهرين ويحب المتطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ويأمركم بالفحشاء ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس من المس من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء من النساء من النساء, من النساء

والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فأرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا لمغرمون بل نحن محرومون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم عليك بكل جن يهودي عاشق زاني. اللهم عليك بكل شيطان زاني. اللهم عليك بكل جن نصراني عاشق زاني، اللهم عليك بكل جن نصراني عاشق زاني، اللهم عليك بكل جن نصراني عاشق زاني، اللهم عليك بكل جن نصراني عاشق زاني، اللهم عليك بكل جن نصراني عاشق زاني، اللهم عليك بكل جن نصراني عاشق زاني، اللهم عليك بكل جن صابئي عاشق زاني، اللهم عليك بكل جن صابئي عاشق زاني، اللهم عليك بكل جن صابئي عاشق زاني، اللهم عليك بكل جن عاشق صابئ زاني، اللهم عليك بكل جن ملحد عاشق زاني، اللهم عليك بكل جن ملحد عاشق زاني، اللهم عليك بكل جن ملحد عاشق زاني، اللهم عليك بكل جن ملحد عاشق زاني، يا رب عليك بكل جن عاشق في الرؤوس سكن، في الرؤوس سكن، في الرؤوس سكن، في الصدور سكن، في الصدور سكن، في الصدور سكن، في الصدور سكن، عليك بكل جن عاشق في البطون سكن، في البطون سكن، في البطون سكن، في العورات سكن، في العورات سكن، في العورات سكن، في العورات سكن، في العورات سكن، اللهم عليك بكل جن عاشق في الأقدام سكن، في الأقدام سكن، في الأقدام سكن، في الأقدام سكن، أعوذ بالله السميع العليم منكم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، اللهم فجر عقد الجن العاشق الساكن في الجسد، فجر عقد الجن العاشق في الرؤوس، فجر العقد التي في الرؤوس، فجر الحصون التي في الرؤوس، فجر حصون الجن العاشق التي في الصدور، فجر عقد الجن العاشق في البطون، فجر عقد الجن العاشق في البطون، دمر حصون الجن العاشق في البطون، اللهم فجر عقوق فجر عقد الجن العاشق في العورات، دمر عقد الجن العاشق في العورات، دمر عقد الجن العاشق في العورات، فجر حصونه، اللهم اجعل الدم الذي يجري في عروق المصاب نارا عليه، يا رب اجعل الدم الذي يجري في عروق المصاب نارا عليه، اللهم اجعل الدم الذي يجري في عروق المصاب نارا عليه، اللهم اجعل الدم الذي يجري في عروق المصاب نارا عليه، نارا عليه، نارا عليه، اللهم كن حائلا بينه وبين شهوته، كلما همنا بالزنا، كلما همنا بالزنا، اللهم اقطع شهوته، اللهم اقطع شهوته، اللهم اقطع شهوته، لا إله إلا الله عدد ما مشى في السماوات والأراضين ودرج، لا إله إلا الله بيده مفاتيح الفرج، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال، اللهم يا واسع العطاء، يا منزل الشفاء، ويا رافع البلاء، يا مجيب الدعاء، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاء من شفائك، على كل مرض وسقم وبلاء، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر إبليس وجنده ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر كل ما يظهر في الليل ويكمن بالنهار ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها أعيذكم بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ وبرأ، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر كل ذي شر لا تطيقون شره، ومن شر كل دابة الله آخذ بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار يا رب العالمين. أعيذكم بالله العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين، ومن شر العابثين، ومن شر الناظرين، ومن شر السحرة يا رب العالمين، ومن شر العاشقين، ومن شر كل جن عاشق، ومن شر كل جن عاشق، ومن شر كل جن عاشق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.